بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اليوم 23 من أكتوبر عام 1997، ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية بقرية الغويط مركز المحلة الكبرى، وذلك لتلاوة القرآن الكريم هنا. فإلى هنا. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا

والمنافقين إن الله أكبر حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا بسم

وقم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه إذ جاءكم يقولون

ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحاً عليكم أكحة عليك فإذا جئت الخوف رأيتهم ينظرون إليك أعينهم كالذي يبكي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة أكحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا اللهم لك الحمد على ما انعمت به علينا حيث ارسلت لنا افضل الطرق وشرعت لنا افضل شرائع دينك. اللهم علمنا من القران ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون عشنا في رحاب التلاوه القرانيه العطره تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلى قارئ القرآن الكريم بخطوط غربية تليفون 040-750-373 خطوط. ونقلت على أسماء حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربية الكبرى إدارة الحاج عطية السيد عطية المقيم بأعطاف مركز المحلة الكبرى تليفون 288-084 أعطاف. ونقلت لكم من داخل محلات ومخازن الفراشة الكبرى أولاد الحاج محمد عبد العزيز المقيمين بدرين تليفون 050-400-366